الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الصافات، السورة المكية، وإذا كان لكل سورة ما تتميز به عن غيرها ولابد، فإن اشتركت السور المكية في موضوعاتها والسور المدنية كذلك، فإن هذه السورة تتميز بقصر الفواصل، ومن ثم فآياتها كثيرة بلغت 82 و100 آية على قصرها النسبي، فمن ثم فهي قصيرة الفواصل وسريعة الإيقاع ومشحونة بالمواقف الكثيرة والمشاهد الكثيرة والصور الكثيرة، ومن ثم فتأثيرها شديد وعنيف أحيانا فيما يلزم فيه ذلك من تقريع الكافرين ونحو ذلك، وتشترك مع بقية السور المكية في الموضوعات الرئيسة التي تعنى بتأسيس وتأصيل وبناء العقيدة، وذلك أيضا من خلال المعاني الثابتة في القرآن المكي كالحديث عن التوحيد ودلالاته وشواهده، والحديث عن البعث والنشور والحساب، والحديث عن قضية الرسالة والرسول، وغير ذلك من المواضيع العامة، إلا أن كل سورة تعنى بقضية قد لا تعنى بها بنفس العرض غيرها من السور، ولهذا يبقى لكل سورة طابعها وخصيصتها التي تتميز بها. مع كل هذه الجوانب المشتركة، عنيت هذه السورة بالرد على بعض الضلالات المشهورة والافتراءات المنتشرة بين العرب آنذاك، والأساطير التي تناقلها بعضهم عن بعض، وهي أسطورة الزواج أو ما كان من تزاوج بين الرب وبين الجن، وما نتج عن هذا الزواج من الملائكة، واعتبار أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة تفصل هذه المسألة وتسخر من الكافرين في مثل هذه الافتراءات، وترد عليهم جملة وتفصيلا، جملة في صدر السورة ومطلعها، وتفصيلا سيأتي في آخر السورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن ثم فذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة السورة كعادته في ذكر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه السورة، والمصنف في هذا متميز بين عموم المفسرين، فإنه لم يتابع غيره كالذين رووا الأحاديث الضعيفة في فضائل السور، حتى أنهم فرقوا الحديث الذي وضعه الوضاع المشهور نوح بن أبي مريم في فضائل السور كلها، وسئل عن هذا فقال أردت أن رأيت انصراف الناس عن القرآن، فأردت أن أجمعهم على القرآن وأن أقربهم من القرآن، فاستعان بشيطانه وليس بالله تعالى طبعا وقطعا، ووضع في حق كل سورة من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس حديثا في فضلها من عنده موضوعا، وقع في هذا الحديث الموضوع المفترى كثير من المفسرين كالبيضاوي والخازن والثعالبي وغير هؤلاء، فنقلوا هذا، لكن مصنفنا ابن كثير رحمه الله تعالى من أهل الحديث ومن أهل التحقيق، وتفسيره من أصح كتب التفاسير، فهو لم يتابع غيره في هذا، ولهذا أحيانا يذكر السورة ولا يذكر لها فضلا إذا لم يصح عنده في فضلها شيء، ولا يذكر في مقدمتها كبير شيء، وأحيانا يذكر ما صح وأحيانا يذكر كثيرا إذا ورد فيها كثير كما تقدم في البقرة وآل عمران والفاتحة وغيرها. وهنا العلاقة بالحديث الذي اختاره، الحديث الحسن الذي رواه النسائي وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالحديث فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة وقراءتها على سبيل التخفيف، فإذا كان هذا تخفيفه فكيف كانت إطالته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه صادق وحكيم وقد أوتي من جوامع الخير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عمر أراد أن يشير إلى قضية مهمة في هذا الباب، وهي أن التخفيف أمر نسبي ينبغي أن ينضبط بضابط النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ للوحي والمبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أن يكون التخفيف الذي يظنه بعض الناس قل والله أحد نازل، ولا يلزم أن يكون يعني ما ينحوه بعض الناس من منحى المبالغة في الإطالة دائما، وإنما الوسط، والوسط الذي ينضبط على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات، يعني الصفات من التخفيف، فانتبه لهذا المعنى حتى تعرف كيف ترد على النقارين الذين يرون التخفيف هو النقر، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، لما كانت الصورة تعنى ببناء العقيدة وتخليص النفوس من شوائب الشرك، وتعالج القضية التي أشرنا إليها وهي أسطورة التزاوج المزعوم بين الرب تعالى عما يزعمون ويظنون وبين الجن، صدرت الصورة بما يتعلق بهذه القضية، فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. في مطلع السورة يتعلق الكلام بالملائكة، لأنهم طرف رئيس في هذه السورة، حيث قالوا إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل الملائكة في معرض المربوبين والعباد والمخلوقين، وذكر لهم وظائفهم التي وظفهم الله تعالى فيها: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، المقصود الملائكة، وهذه كلها أوصاف من أوصاف الملائكة، فهذا يعني ما يسمى بوحدة الذات وتعدد الصفات. فالصافات هنا هي الزاجرات هي التاليات، فالذات واحدة وإن تعددت الصفات. الصافات وصفهم بأنها صافات، لأن الملائكة تصف أجنحتها تنتظر أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذلك إشارة إلى أن الملائكة تصف صفا. ومعروف الحديث الآخر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول. فالإشارة إلى هذا الوصف من أوصاف الملائكة أنهم يصفون صفا ينتظرون أمر ربهم سبحانه وتعالى. فالزاجرات زجرة، ومن أوصاف الملائكة أنها أيضا تزجر، إما أنها تزجر السحاب ليكون منه المطر، أو أنها تزجر العباد في أحوال كثيرة كما تزجرهم عند الاحتضار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا نوع من زجر الملائكة، تزجر أهل النار في العذاب إذا عذبوا في عذاب جهنم، هذه كلها صور من صور زجر الملائكة بأمر ربها سبحانه وتعالى. فالتاليات ذكرى، فالملائكة تتلو ذكر الله تعالى ووحيه وتتنزل به من عند الله عز وجل كرسل بين الله تعالى وبين رسله من الإنس، فالرسول الإنسي يأتيه وحي الله عز وجل بواسطة الرسول الملكي، وهذا المقصود بالتاليات ذكرى، فتكون هذه كل أوصاف لذات واحدة. وربما يعني ذكرت أقوال أخرى، لكن هذا أقوى الأقوال وأولاها، وبعض أهل العلم توسع في هذا فقال الصافات مأخوذة من قوله تعالى والطير صافات، وقال الزاجرات أيضا حملها على غير ذلك مما يقع منه الزجر ويكون، وكذلك والتاليات ذكرى وسعها فقال من يتلو ذكر الله عز وجل من البشر وغيره. والقرآن حمال أوجه كما هو معروف، ولكن إذا كان بعض الأوجه أقوى وأولى، وردت فيه الآثار سواء من السنة أو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك داع للخروج عن هذه الأقوال. وإذن فهذه الآيات الثلاث فيها وحدة الذات وتعدد الصفات، فهي كلها في الملائكة. ومناسبة هذا لموضوع الصورة أو للقضية الرئيسة التي تعالجها الصورة واضحة، وإذن فيكون الأمر على هذا أن المقصود الملائكة، ويدل هذا على عظم الملائكة عند الله، لأن الله تعالى أقسم بها، والله تعالى يقسم بمن شاء من مخلوقاته، ويتضمن هذا الإشادة والإشارة بعظيم منزلة هذا المقسم به. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، هذا كله قسم واحد. إن إلهكم لواحد، هذا هو المقسم عليه، أقسم الله تعالى بالملائكة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وحينئذ في هذا إشارة إلى أن الملائكة مخلوقات، وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، وليست الملائكة أربابا كما عبدها كثير من المشركين في ذلك الزمن. إن إلهكم لواحد، أقسم الله تعالى على وحدانيته، وشفع بهذا الإشارة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين توحيد الإلهية وبين توحيد الربوبية، لأن هذا يدل على هذا، ولأن المشركين قد أقروا وسلموا بتوحيد الربوبية، فهو يلزمهم من خلال ما أقروا به أن يقروا بلازم هذا الذي أقروا به. ولهذا يتكرر قرن قضية الألوهية بقضية الربوبية، ولهذا قال الله تعالى هنا إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والأرض، وهذه من أعظم المخلوقات، وما بينهما يعني من المخلوقات من إنس وجن ومن بحار وأنهار وجبال وكل ما يتصور من مخلوقات الله عز وجل. ورب المشارق هو أيضا رب المشارق، المتصرف فيها، المسخر لها بما فيها من كواكب ثوابت وسيارات. واكتفى هنا بذكر المشارق عن المغارب، ما دام وجدت مشارق فلا بد أن تكون هناك مغارب، فذكرها هنا لا يحتاج معه. في بعض الصور أو في بعض الآيات يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، هنا ذكر المشارق واكتفى بها عن المغارب، لأنها إذا وجدت مشارق لابد أن توجد في مقابلها كذلك مغارب. واختار المشارق دون المغارب إن كان يذكر شيء واحد، لأن المشارق تسبق المغارب، ولأنها أشرف وأنور وأكثر يعني توصيلا للمراد لمن تأمله. وجمع المشارق ولم يذكر مشرقا واحدا، وإنما قال رب المشارق، إشارة إلى أن لكل نجم مشرقا ولكل كوكب مشرقا، فهي مشارق كثيرة. وفي الرحمن لما قال رب المشرقين ورب المغربين، بينما هنا مشارق كثيرة، قصد مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وكل هذا واضح لمن تأمله. والمقصود إلزام المشركين الذين نزلت عليهم هذه الآيات بهذه القضية الرئيسة التي هي أكبر عنوان للقرآن المكي، قضية التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وصرف العبادات كلها له وحده سبحانه وتعالى. وبعد أن مس مطلع في مطلع السورة نصف الأسطورة المتعلق بالملائكة، شفع النصف الثاني المتعلق بالجن، لأن هذه القضية الرئيسة في هذا الباب، اعتقاد المشركين في الجن وفي الملائكة وتعظيم هذا الباب، حتى منهم من عبد الجن ومنهم من عبد الملائكة، ضرورة فهمهم الذي فهموه خطأ أنها تؤثر في الغيب وتعلم الغيب ونحو ذلك. قال الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب في بعض القراءات، والمعنى واحد، إما بزينة الكواكب وهذا واضح المعنى الإضافة، يعني زيناها بزينة الكواكب، جعلنا الكواكب تزينها، أو على البدل زينا السماء الدنيا بزينة، ما هي هذه الزينة؟ هي الكواكب. والمعنى أيضا واضح، والمقصود الامتنان من الله سبحانه وتعالى على خلقه بما أودعه في هذا الكون من كمال وجمال. وهذه قضية مهمة، وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى كما يعنى بالجوانب الكمالية التي تتعلق بكمال الوظيفة، فلكل شيء وظيفته التي هي على أكمل وأحكم ما يكون، إن كل شيء خلقناه بقدر. فإن الله تعالى يعنى كذلك بالصور الجمالية، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني من نظر إلى السماء وتأمل فيها عرف أن عنصر الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون. وكلما كان الإنسان أرق حسا ويعني أعلى شعورا وأنبل إحساسا، كلما كانت هذه القضايا يعني لها عنده وزنها ولها عنده ثقلها. وكلما كان الإنسان أغلظ حسا وأبعد تأملا، كلما استوت عنده الأمور، لكنها في الحقيقة لا تستوي. أنت تنظر إلى السماء في بعض الأوقات فترى فيها عددا من الألوان، ولا يتصور أبدا الجماعة الذين يعلنون الإعلانات يقول لك عندنا كل الألوان، عندك كم لون؟ عندي 30 و40 و50. تقول طيب انظر إلى السماء وطلع كده عدد الألوان وحاول تسمي كل لون، هذا يحتاج إلى يعني جهود غير متصور. أنواع من الألوان في تناسق عجيب، ساعة غروب الشمس أو ساعة شروقها، وجمل من الجمالات والكمالات التي يعني يقف أمامها الإنسان عاجزا، لا يملك إلا أن يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا كله عنصر مقصود، وهو يؤثر عند من كان له يعني ملكة سوية، حيث يعني يرى أن هذا لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. هذا التناسق البديع في النجوم والكواكب وفي فضاء السماء وفي الألوان وفي الوظائف التي يعني والحكمة في اختيار هذه المسائل على هذا النحو، هذا باب للتأمل واسع. كلما عظم علم الإنسان وإدراكه وفطن إلى بعض هذه الصور أو هذه الصور، كلما ازداد يقينه بأن الله سبحانه وتعالى المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة، الذي له الملك وله الخلق وله الأمر وله الحمد سبحانه وتعالى. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عموم الثقلين الإنس والجن بما أودعه في هذه السماء الدنيا، وهي السماء الأولى التي نراها، ووراء ذلك ما لا نعلمه سماوات أخرى، ونحن لم ندرك بعد ولم نحط ما في السماء الأولى التي ننظر إليها، فكيف ترى يكون في بقية السماوات. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال الله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، يعني وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد. وهذه من منة الله سبحانه وتعالى أيضا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بحفظه هذه السماء من مردة الشياطين وعتات الجن الذين يحاولون أن يسترقوا السمع، كما في حديث البخاري وغيره، إذا قضى الله الأمر يعني في سماواته وفي عليائه سبحانه وتعالى، إذا قضى الله الأمر يعني أنزل الله عز وجل الحكم من أحكامه، ذلت الملائكة خضعانا لقوله اللفظة إذا قضى الله الأمر من السماء. المهم يعني أن الملائكة تخضع لهذا الأمر وتقر به كعادتها، في أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتتلقى هذه الملائكة أوامر الله سبحانه وتعالى في خضوع وفي إذعان. ويحاول بعض مسترق السمع من الجن أن يخطف هذه الكلمة من الوحي فيلقيها إلى من خلفه، ويلقيها من خلفه إلى من خلفه، كما في الحديث وبدد سفيان بين أصابعه يعني طبقات، هذا يوصل لهذا وهذا يوصل لهذا، فإما أن يدركه الشهاب فيحترق قبل أن يعني تصل هذه الكلمة إلى الأرض، يعني إلى ولي هؤلاء الجن من الإنس اللي هو يكون الساحر أو المشعوذ أو أمثال هؤلاء، وإما أنه قد يدرك قبل أن يحترق فيرمي بهذه الكلمة فيتلقاها الإنسي فيخلص معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أليس قد حدثنا فلان بكذا وكذا، فيعني ينتبهون إلى صدق حديثه الذي هو 1% ولا ينتبهون إلى كثرة كذبه، وهذا ولا شك من اتباع الهوى. فبين الله عز وجل أنه الذي يحفظ وحفظناها من كل شيطان مارد، يحفظ سماءه بما فيها من ملائكة وبما يقدره من هذه الشهب التي تحرق الشياطين الذين يسترقون السمع، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، يعني لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى. من أي شيء يحفظ الله عز وجل السماء من كل شيطان مارد؟ لا يستمعون، يعني لئلا يصل هؤلاء المسترق السمع إلى الملأ الأعلى، وهي السماوات وما فيها من الملائكة، وهذا تقدم معنا في سورة سبأ تفصيلا عند قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، إما أنها جملة مستأنفة لبيان حال مسترق السمع، وهذا وجه لم يذكره المصنف على كل حال، لكنه وارد. لا يستمعون كلام مستأنف مبتدأ، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، يعني هذا حال مسترق السمع. أو وهذا الوجه الذي ذكره المصنف لا يستمعون بمعنى لئلا يستمعوا إلى الملأ الأعلى، كما قال تعالى عن النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده، يعني لئلا يحطمنكم، وكما قال في خواتيم النساء يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، وهذا وجه سائغ في اللغة على كل حال، كلاهما سائغ. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، يعني إذا حاولت الجن الشياطين المرضى العتاة إذا حاولوا أن يأخذوا شيئا من كلام الملأ الأعلى مما تتناقله الملائكة من أمر الله سبحانه وتعالى يقذفون من كل جانب، تقذفهم الملائكة بالشهب فتحرقهم، ولهذا قال دحورا، يعني هم مدحورون دحورا، يعني مرجومون رجما وممنوعون منعا، ولهم عذاب واصب، يعني لأنهم بعتوهم وبتمردهم وبمحاولتهم التلبيس على عباد الله سبحانه وتعالى إذ يسترقون السمع ويعطونه لأوليائهم في الدنيا حتى يلبسوا على الناس، لابد أن هذا القصد منهم ذميم، ولهذا قال الله تعالى ولهم عذاب واصب، يعني لهؤلاء الشياطين المسترق السمع عذاب واصب، يعني دائم وأليم وشديد وموجع. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساق، يقذفون من كل جانب فيحرقون، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساق، يعني الأصل أنه يقذف بالشهب من كل جانب ولا يصل هذا السمع الذي استرقوه إلى الدنيا إلى الأرض إلى الإنس، لكن قد يحدث أن يخطف أحدهم خطفة، يعني لكن من خطف الخطفة فكيف يكون جزاؤه؟ فأتبعه شهاب ساقب، ربما أدركه الشهاب فاحترق قبل أن يعطي الكلمة التي خطفها من الوحي إلى وليه من الإنس، وربما ذهب بها إلى وليه من الإنس اللي هو الكاهن أو الساحر أو العراف، فحينئذ يخلط بها 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في صدر الصورة يكون أشار إلى طرفي الأسطورة، حديث عن الملائكة وحديث عن الجن، ويتضمن هذا أن الملائكة مخلوقة وأن الجن مخلوقون، ولهذا توجه السياق بالحديث إلى هؤلاء المشركين فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم، فاستفتهم الحديث الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي، فاستفتهم يعني فسل هؤلاء المشركين المكذبين المنكرين للبعث أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني هل إيجادهم بعد موتهم، وهذه القضية التي ينكرونها، هم يقولون إنه لا بعث ولا نشوف ولا يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، فالله تعالى يقول سلهم هل إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق إيجادا أم من خلقنا من المخلوقات العظيمة؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأين أنتم يعني صغر خلقتكم وقلة حيلتكم وحقارة شأنكم فيما بين المخلوقات العظيمة؟ فإذا أقررتم بعظم هذه المخلوقات وأنها من صنع الله سبحانه وتعالى كالسماوات والأرض والجن والملائكة، فيلزمكم أن تروا أو أن تعتقدوا أن قضية البعث قضية سهلة واردة ويسيرة على الله سبحانه وتعالى الذي له هذا الخلق. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. يعني يتأمل، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من صلصال من حمأ مسنون، خلق من تراب، خلق من طين، كل هذا معنى واحد حيث ذكر التراب والطين والصلصال، فالإشارة إلى الخلق الأول، الإنسان الأول وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد كان خلقه كذلك. وحيث ذكر الماء المهين والنطفة ونحو ذلك، فهو إشارة إلى ما تلاه من بني الإنسان الذين توالدوا على هذا النحو من بين الصلب والترائب، نطفة من الرجل تنزل في رحم المرأة، فلا إشكال بين هذا وبين هذا. إذا وجدت الطين والصلصال ونحو ذلك فالمقصود آدم نفسه، وإذا وجدت المني والماء ونحو ذلك فالمقصود بنوه، والمعنى واحد، والمقصود في الحالتين أنهم خلقوا من شيء ضعيف، خلقوا من شيء ضعيف، ولهذا يعبر عنه أحيانا بالمهين وأحيانا بغير ذلك مما هو في نفس المعنى، كما قال هنا من طين لازب، يعني لزج يلتصق بعضه ببعض، يعني ما أحقر خلق الإنسان وما أقل شأنه، ثم هو فإذا هو خصيم مبين. إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بل عجبت من سخرية هؤلاء الساخرين وتكذيب المكذبين وإنكار المنكرين، والحال أن الأمر واضح جدا لمن تأمل، لكن العجب أنهم كذلك يسخرون. وتأمل في الفرق بين عجب النبي صلى الله عليه وسلم من سخريتهم وبين سخريتهم وتماديهم في ذلك، حتى قال وإذا رأوا آية يستسخرون، يتبين لك بعد ما بين المنهجين والطريقتين، ويتبين لك يعني قوله تعالى إن سعيكم لشتى. فمن الناس من يؤمن ويعجب ممن يكفر، ومن الناس من يكفر ويعجب ممن يؤمن، وهذا ملك كما يقولون نظمه صاحبه وهو أدرى به وأعرف سبحانه وتعالى ما بين يعني أقصى اليمين وأقصى الشمال، مؤمن وموقن ومصدق وينعى على الكافرين تكذيبهم، وفي الناحية الأخرى كافر ومكذب ومجرم وفاجر، وينعى على المؤمنين تصديقهم إن سعيكم لشتى بل عجبت ويسخرون. وإذا رأوا آية يستسخرون، إذا رأوا الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وصدق رسوله ما زادهم إلا نفورا، يستسخرون يستهزئون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يحكي القرآن شأن هؤلاء في تكذيبهم، إن هذا إلا سحر مبين، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به السحر. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هذا عجب آخر منهم، هم تعجبوا من البعث وتعجبوا أيضا أن يكون شأنهم هكذا، وتعجيب من الله لنبيه فاصلا، يعني كما يقول بل عجبت، يعني اعجب من كفرهم وعدم إيمانهم بالبعث، واعجب أيضا من قياسهم قدرة الرب سبحانه وتعالى على قدرة الإنسان الناقص من جميع الوجوه. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لماذا يستبعدون هذا على الله؟ لأنهم قاسوا الله تعالى بخلقه، فظنوا أن أحدا لو فعل هذا من الناس فإنه يعجز عن أن يعيده، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا تعجيب مرة أخرى، كما عجبه من تكذيبهم فإنه يعجبه من وجه تكذيبهم، وهو القياس الخاطئ، القياس الذي يجعلهم يقيسون الله تعالى بخلقه. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يعني كيف يستبعدون هذا كله؟ قل نعم، يعني أنت قل لهم. وهذا في إشارة إلى أهمية أن يكون الداعية يعني واقفا على أرض صلبة في ثبات وفي اعتزاز بدينه، لا يهتز ولا ينهزم ولا يتراجع ولا يخاف من صولة الكفر والشرك. قل نعم، بعض الناس لما يجد الموجة شديدة عليه تراجع ويسكت وربما يهتز وربما يقول أنا متوقف، والله أنا لا أعرف، أنا لا أدري ماذا أقول، أنا ما عندي كذا وكذا. بينما ينبغي أن يكون يعني واضح، أن يكون واضحا وأن يكون واثق الخطو. قل نعم وأنتم داخلون، يعني قل لهم يا محمد نعم، يعني نعم سيكون بعث، ونعم سيكون نشور، ونعم سيكون مصير إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ حالكم وأنتم داخلون، يعني ستكونون تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، مدحورين ملعونين، وكل أتوه داخلين يعني في حقارة وفي ذلة، سيدخلون جهنم داخلين. فإنما هي زجرة واحدة، إشارة إلى نفخة الصور التي ينفخها إسرافيل بأمر الله سبحانه وتعالى إذانا بخراب العالم، ثم بعد هذا النفخة الأخرى التي يقومون فيها. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني زجرة واحدة ونفخة واحدة بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا هم قيام ينظرون. وقالوا يا ويلنا، هذا يوم الدين. الآن صفحة أخرى بعد انتهاء تكذيبهم ووفاتهم وبعثهم، أول ما يبعث المكذبون يدعون بالويل والسبور. لا تدعوا اليوم سبورا واحدا، وادعوا سبورا كثيرة. أو القضية قضية يعني يا لهفي ويا لهوي كما يقولون، لكن هي أصلها يا لهفي، ويعني الويل والسبور، يعني خذ من هذا كما تحب وقل من هذا كما يحل لك. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يعني يوم الجزاء ويوم الحساب. هم كانوا يكذبون، لكن ساعتها لابد أن يعرفوا أنه فعلا يوم الدين. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. لما قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يدلك على انزعاجهم وعلى أنهم في أعلى ما يكون من الخوف. ليت الأمر بقي على هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني فجأ خوفهم بخوف أشد منه ترويعا. هم في أنفسهم يقولون يا ويلنا هذا يوم الدين، فيجيبهم الله تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يعني يقولون نعم تعالوا إلى يوم الدين سوف ترون. ثم يشفع هذا التخويف بتخويف ثالث، فيتوجه الأمر إلى الملائكة الموكلين بالعذاب، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط مستقيم. فالسياق ينتقل بسرعة من الخبر إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. السياق ينتقل من سياق الخبر الذي يقول فيه المشركون يا ويلنا هذا يوم الدين إلى سياق الخطاب، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، إلى سياق الخطاب العملي مع الملائكة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. المقصود بالأزواج هنا الأشباه والنظراء ومن كان على نفس الشاكلة، وليس المقصود بالأزواج يعني نساءهم، وإن كانوا يدخلون معهم إن كانوا على طريقتهم كافرين فإنهم يدخلون، لكن الأصل الأزواج هنا، وأصل ما يذكر والأصل في ذكر الأزواج يعني النظراء والشبهاء، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهذا أصل ذكر الأزواج. وقال بعضهم يعني يحشر أكل الربا مع أصحابه من أكل من أكلة الربا، والزاني يحشر مع الزناة، والخمار مع أهل الخمر، وصاحب المعازف مع الفنانين والمطربين، والرقاصين مع الرقاصين، واللاعبين مع اللاعبين، والمؤمنين مع المؤمنين. هذا شيء يعني نسأل الله أن نكون من أهل الإيمان، لكن هؤلاء يحشرون على دين أصحابهم الذين أغووهم في الدنيا. وتأمل كيف يعني يتوجه السياق بنوع من التهكم بالنسبة لهم، واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني احشروهم واحشروا آلهتهم. يجي هو الإله بتاعه وينظر يعني ماذا يغني عنه إلهه وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. انظر التهكم، اهدوهم، هي دي الهداية. ما داموا رفضوا الهداية الحقيقية في الدنيا فلا بد أن هذه الهداية ما داموا رفضوا طريق أهل الجنة فلعل الهداية في دخول النار. ما رأيكم أن تهتدوا إلى دخول النار ما دمتم يعني أبيتم الهداية بدخول الجنة؟ والتهكم هذا من أنواع العقاب المعنوي إضافة إلى العقاب الحس. هو لو دخل النار في صمت أرحم بألف مرة من أن يدخل النار ومع الدخول والآلام الحسية تأتي آلام معنوية كأن يتهكم به ويسخر منه ويستهزأ به وتعرى حججه أمام الخلائق وينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فاستعمال لفظ الهداية ولفظ الصراط كلاهما على سبيل التهكم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. طبعا هذه ليست هداية وإنما هذه غواية وهذه عقوبة على الضلال الذي كانوا فيه، لكن على سبيل التهكم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. لابد من وقف، فالوقفة آتية آتية، فلو وقفتها الآن خير لك من أن تقفها بعد الآن. إذا وقفت الآن موقفا وحاسبت نفسك ورجعت وضبطت نفسك ويعني وضحت عندك الأهداف والأولويات واستقمت على هذا، فهذا ينفعك إذا أوقفت موقف التشريف والتكريم والإعزاز والتقدير والثناء من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلتكن الوقفة بخلاف هذا. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا يعني مطالب بهذه الوقفة ومخاطب بهذه الوقفة، كلنا مسؤول عن علمه وعن عمله، عن شبابه وعن عمره، عن صحته وعن النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. فلا نسألن الذين أرسل إليهم لهو احنا، ولا نسألن المرسلين هو الرسل، الكل سيسأل. إذا كان الرسل سيسألون فكيف بالمرسل إليهم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، وهذا تهكم مرة أخرى، ما لكم لا تناصرون يعني الكلام لأهل النار، هنا الكلام في السياق، ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، وما لكم لا تنصركم آلهتكم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني حشروا وأصنامهم وآلهتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، أين النصر؟ أين يعني أين البدوي الذي كان يعني كنت رايح جاي عليه، ويا بدوي هات، ويا بدوي خذ، ويا بدوي أعطني، ويا بدوي وأين الجيلاني، وأين أبو العباس، وأين هؤلاء، أين اللات والعزة، وأين يعني المدير والوزير والرئيس والملك، كل هذا الذي صرفت إليه، أين الشيطان، وأين الملائكة، وأين الجن، وأين الأشجار، وأين الأحجار، أين عزير، وأين المسيح، أين وأين وأين معبودات يعني أكثر من عدد شعر رأسك، كل هذا لا يكون منه إلا السراب، ولا يملك أحد أن يجيب، ولهذا لم يطلب منهم الجواب. ما لكم لا تناصر، وما في أحد يعني يجيب لأنه غير مطلوب الجواب، لأن الجواب السؤال ليس له جواب. ما لكم لا تنصرون، ومن هذا الذي يملك أن ينصر أحدا يوم يغضب الرب سبحانه وتعالى غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، يوم تحق الحقائق وتقع الواقعة وتحق الحاقة وتقرع القارعة. ما لكم لا تنصرون يعني كما زعمتم في الدنيا، بل هم اليوم مستسلمون، يعني ما شئت أن ترى من الاستسلام والأدب والذل والعبودية، لكن حيث لا ينفع في ذلك الوقت، يعني العابدون والمعبودون الكل مستسلم والكل منقاد، وهذا جواب من الرب سبحانه وتعالى ليس على السؤال. ما لكم لا تناصرون هو الذي يعلق على هذا، يقول بل هم اليوم مستسلمون، يعني أين يذهبون؟ سوف يستسلمون، يعني رغما عنهم إذا عاينوا الحقائق، بل هم اليوم مستسلمون منقادون لأمر الله سبحانه وتعالى. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني كأنهم لما جمعوا هم وأزواجهم وهدوا إلى صراط الجحيم ودخلوا العذاب الأليم والعياذ بالله، وأوقفوا وسئلوا فلم يجيبوا، أقبلوا فيما بينهم، هذا آخر شيء يملكون أن يفعلوا، كل هذا هم ساكتون. فلما اجتمعوا ماذا يفعلون؟ يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، هذا الموقف المتكرر في القرآن عن أمثاله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني ما أحد يملك أن يجيب الرب سبحانه وتعالى في هذا الموطن، ولا أن يجيب الملائكة، ولا حتى أن يجادل المؤمنين، وإنما كلامهم فيما بينهم وبين بعضهم بعضا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كما هي عادتهم، يحاول أن يلزم بعضهم بعضا الحجة في أنه كان السبب في إغوائه. ومجموع مجادلات هؤلاء أنهم جميعا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، ينقسم فريقين، فريق الضعفاء وفريق المستكبرين، فريق الأتباع وفريق المتبوعين، فريق الظلمة والعتاة وفريق المستضعفين، لكن هم جميعا من الكافرين الذين تابع بعضهم على بعض بعضا على هذا. فيحاول الفقراء والضعفاء والأتباع أن ينحوا باللائمة على المستكبرين وعلى المتبوعين، ويحاول المستكبرون والمتبوعون أن يلقوا باللائمة على الأتباع والمستضعفين، والحال أنهم جميعا وإن اختلفت يعني أوزارهم إلا أنهم جميعا ليس لأحد منهم عذر. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، ودايما الكلام في هذه المشاهد يبدأ بالفريق التابع وليس بالمتبوع، لأن المتبوع أشد جرما، فهو بيتلقى دايما الاتهامات، وبعد ما تأتي الاتهامات يبدأ يحاول يدافع عن نفسه، لكن اللي يبدأ يتكلم دايما كما في نظائر هذه الآية، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. نفس الكلام فيما تقدم معنا في غير صورة، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وقال الذين اتبعوا هم اللي دعوا بك لو أن لنا كرة فنتبرأ. ودائما الذي يتأخر العتاة، لأن جرمهم أعظم والهجوم عليهم من كل ناحية حتى من أتباعهم في الدنيا. هنا قال المستضعفون للمستكبرين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم تغوننا باستعمال القوة والعضلات، كنتم تقهروننا بالقوة، أنتم الرؤساء وأنتم السادة وأنتم الملأ، فكنتم تقهروننا على الشرك، يبقى بوء أنتم بالجزاء. يريد أن يهرب من تبعته، وطبعا معلوم أنه لا يملك أحد أن يفلت من التبعة. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تقهروننا بالقوة، أو تحتمل أيضا معنى من قبل الخير، تأتوننا عن اليمين يعني تزينون لنا من معاني الخير ما ليس بخير، ولكن تستغلون يعني ضعف عقولنا فتفتنون حين تزينون لنا الباطل على أنه حق والحق على أنه باطل، وهذا أيضا معنى صحيح ومقصود. وقيل من اليمين بمعنى الحق، تأتوننا عن اليمين يعني تدفعون الحق الذي عندنا، وقيل تأتوننا عن اليمين على نفس الظاهر الكلام، عن اليمين يعني من ناحية اليمين كما هي عادة من أراد أن يوسوس، لما واحد يجي يوسوس لواحد يخليه قاعد ويجي على يمينه ويحط فمه في أذنه ويكلمه فيه على ظاهره، تأتوننا عن اليمين يعني تأتيني من يميني وتمسك أذني وتملأها بكلامك. كل هذه الأقوال صحيحة، كل هذا يحدث من المستكبرين للمستضعفين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، يعني أنتم السبب، أنتم تستاهلوا هذا الكلام، وإلا لو كنتم مؤمنين لما انتفعتم لما تأثرتم بوساوسنا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، يعني ليس الأمر كما تزعمون، بل كان الشؤم فيكم وكان الكفر يملأ قلوبكم وإلا لما استجبتم لنا. ولهذا قال وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، كما يقول إبليس نفسه وما كان لي عليكم من سلطان. فالحقيقة أن الحجة ليست بكلام الأتباع المتبوعين ولا المستكبرين ولا حتى إبليس نفسه، لأن إبليس ليس عنده حجة في الكفر، فمن تبعه فلا يلومن إلا نفسه، والكافرون ليس عندهم حجة في التكذيب ونحو ذلك، وإلا أصل الشؤم عند هذا التابع الذي قبل قولا بغير حجة وقلد غيره على ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وما كان لنا عليكم من سلطان، لم تكن لنا حجة في الحقيقة، بل كنتم قوما طاغين، طغيانكم وتجاوزكم الحق وبعدكم عن الوحي هو الذي أضركم. ولهذا قالوا فحق علينا قول ربنا، حق علينا جميعا نحن وأنتم قول ربنا، يعني كلمة العذاب، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا لذائقون، يعني سنذوق معكم نحن وأنتم، بيحاولوا يعني يتسلم، وليس في هذا تسلية، ولو كان يعني يسلي بعضهم بعضا لهذا الخطر، لكن لا يزيد هذا الأمر أحدا منهم إلا يعني عذابا وألما. قال الله تعالى يعلق على هذا هذه المجادلة وهذه المناظرة، قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني الأتباع والمتبوعين والمستكبرين والضعفاء المستضعفين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني الجميع يعذب، وإن كانت هناك فروقات ولا بد، فليس الداعي إلى الكفر كالمدعو، وإن كفر جميعا، لكن لا شك أن الدعاء أشد، ولهذا قال الله عز وجل في حق هؤلاء وجعل لهم أئمة يدعون إلى النار. في واحد بيدعو إلى النار إمام من الأئمة، وفي واحد بيدعو لكن ما هوش إمام، وفي واحد ما بيدعوش خالص لكن يدخل النار أيضا بتكذيب نفسي، هذه دركات من الكفر والعذاب والعياذ بالله. قال الله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني نجعلهم مشتركين في العذاب، ثم يبين سبب ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني كانوا في الدنيا يردون التوحيد ويكفرون بمن يخبرهم بالحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستنكفون عن متابعة الرسول ويستنكفون عن عبادة الله. والعجب كل العجب، وهذا من أعظم ما يكون من انطماس البصيرة، ماذا يضير من يصدون عن سبيل الله؟ ماذا يضيرهم أن يوحد الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يضيرهم أن يعني ترتفع كلمة الله سبحانه وأن يعلو شأن الإسلام؟ ماذا يضيرهم؟ خصوصا إذا كانوا يزعمون أنهم مسلمون. طيب ما الذي يضيرهم أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ ما الذي يضيرهم أن ينتشر الدين؟ ما الذي يضيرهم أن يجد الناس من يدعوهم إلى الجنة ومن يحذرهم من النار؟ هذا يعني من وجد في نفسه هذا فلابد أن هذه شعبة من شعب النفاق، ولابد أن هذا مزلق خطير. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر. بعض الناس لا يريد أن ترتفع لا إله إلا الله وإن كان يقولها، فليراجع نفسه في هذه الكلمة التي يقولها. هؤلاء الكافرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكل من كان في هذا المعنى لابد أن يراجع نفسه. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يكفهم قبحهم الله إعراضهم عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تمخرقوا أكثر وأكثر، إذ نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون من الظلم، وجمعوا له صفتين هم يعلمون أنه بريء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم منهما، ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، كفروا ومع كفرهم افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الشعر ونسبوه إلى الجنون، وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وليس بمجنون بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكمل الناس عقلا وأصوب الناس رأيا وأتم الناس حكمة وأكمل الناس وحيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تولى الله تعالى الدفاع عنه بنفسه، قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، يعني الذي بعثه الله عز وجل به، وصدق المرسلين يعني فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة. وأيضا يحتمل معنى آخر صدق المرسلين بمعنى أنه آية ومعجزة لكل رسول ونبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون. كل الأنبياء أخبروا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا مجيئه وإرساله في الحقيقة لم يكن الرسل صادقين، أليس كذلك؟ الكل أخبر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا آخر الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لو لم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم لكان كل الأنبياء في حرج، فهو قد صدق المسلمين بهذا المعنى أيضا، بمعنى لو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم صلى الله عليهم أجمعين، والحال أنهم ليسوا كاذبين فيكون كمال. وهذا معنى قولي أنا النبي له وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وكان ما كان بين أهل النار من مناظرات ومطارحات كلامية ومهاترات غير علمية، أردف الله عز وجل لهم أنواع العذاب المعنوي والحسي، وقال لهم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنكم لذائق العذاب الأليم، يعني في ختام هذا الحوار الذي كان بينهم وبعد أن قررهم الله سبحانه وتعالى بالحجة وقرعهم على كفرهم، أخبر نهاية حالهم أو أخبر عن نهاية حالهم، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إشارة إلى أن الله عز وجل لم يظلمهم وإنما كانوا أنفسهم يظلمون. ثم استثنى من ذلك ما يحق له أن يستثنى وهو من لم يكن على هذه الشاكلة، قال إلا عباد الله المخلصين، يعني لكن عباد الله المخلصون ليسوا كذلك، يعني ليسوا يذوقون العذاب الأليم وليسوا يعذبون عند ربهم سبحانه وتعالى لاختلاف مسلكهم. وهنا يشرع السياق في ذكر الفريق الآخر، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما ذكر حال هؤلاء أو حال أولئك فليذكر هنا حال هؤلاء. إلا عباد الله المخلصين، وقرئ المخلصين والقراءتان متلازمتان، على قراءة المخلصين يعني الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، وعلى قراءة المخلصين يعني الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه لما أخلصوا دينهم لله. وكل ما كان من نظائرها في المصحف على هذا، إما أن تقرأ المخلصين في بعض القراءات والمخلصين في القراءات الأخرى، وهذه تستلزم هذه، فإنه مخلص ولإخلاصه صار مخلصا أخلصه الله سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لماذا أخلصه الله؟ بسبب إخلاصه، لما أخلص لله أخلصه الله تعالى لنفسه، وهذا يعني شيء عظيم. ويكون الأقوى في إصابة المعنى تانية، لأن كل مخلص فهو لا شك أن يكون مخلصا، طيب هو كل مخلص أيضا سوف يكون مخلصا، نعم ولا بد. لكن يعني قد يخلص الإنسان يكون في إخلاصه بعض الضعف وبعض العجز، قد يخلص في شيء ولا يخلص في شيء، فلن يكون مخلصا مطلقا. لكن إذا كان مخلصا عند الله فلا بد أن يكون قد أخلص في كل شيء، فتكون المخلصين لا شك أقوى. إلا عباد الله المخلصين، وذكر من حالهم أولئك لهم رزق معلوم، ورزقهم معلوم يعني قدرهم وشرفهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى معلوم، يعني غير منكور، يعني رزقهم معلوم غير مهدر وغير منكور، وإنما يقره الرب سبحانه وتعالى لهم. وأجمل هذا الرزق بقوله فواكه، يعني من كل أصناف الفواكه المتنوعة التي تتشابه إن تشابهت في الشكل، لكن تختلف الطعوم وتختلف الألوان وتختلف يعني صور النعيم، وحتى أنها لا تشبه فواكه الدنيا إلا في مجرد الاسم، وإلا لا تتصور أن المانجا في الآخرة كالمانجا في الدنيا، لا أبدا. هذه أشياء يعني بس كلام كده تشابه في الاسم ولكن ليس في الجسم ولا في المعنى ولا في الطعم ولا في يعني اللذة، هذا شيء معروف. وأتوا به متشابها يشبه اللون اللون أو يشبه الشكل الشكل، لكن الطعم غير الطعم. وهم مكرمون يعني مع هذه الفواكه فهم مكرمون، يعني ومن الذي يكرمهم؟ ربهم سبحانه وتعالى. ومن كرمهم أنهم مرفهون ومخدومون تخدمهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هنا قال وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، في جنات النعيم يعني الجنات التي فيها كل صور النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن جملة النعيم كونهم على سرر متقابلين. ولا تخيلوا الجنة مثل النوادي والأماكن التي في الدنيا كل واحد في قفة صاحبه، لا يكتمل السرور أبدا. إذا لم تقول له يعني ماذا أخذنا من قفاك، إذا كان يعني أمامك يعني لم نأخذ من قفاك شيئا، لكن أهل الجنة على سرر متقابلين، يعني حالهم على هذا التقابل، مقابلة الوجوه تدل على يعني تقابل القلوب أيضا، وتدل على الأدب الذي يكون من بعضهم لبعض، وتدل على كمال السرور الحسي والمعنوي على سرر متقابلين، ينظر بعضهم في وجه بعض ويتلذذ بعضهم بالحديث مع بعض كما سيأتي، يطاف عليهم بكأس من معين، يعني تطوف الولدان عليهم بأنواع الشراب بكأس من معين، يعني الماء الذي لا ينضب وما يتصور مما يكون في الكؤوس، وذكر هنا وخص منه الخمر بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا يعني يبين أن صفات خمر الآخرة غير خمر الدنيا. كأس من معين خمر أنهار جارية ليس محتاجا إلى يعني زجاجات تنتهي وأين يذهب بها بعد أن تنتهي، لكن معين أنهار من خمر، وكما ذكر الله تعالى في سورة محمد وغيره، وبالتالي لا يخافون انقطاعها ولا يخافون فراغها. بيضاء وخمر الدنيا غير بيضاء كذا يقولون، ولا نحن لم نرها على كل حال، لكنها بيضاء يعني تبيض الوجه حق خمر الآخرة، أما خمر الدنيا فأكيد أنها يعني ليست على نفس البياض. ومن كمال النعيم أن يتنعم ويتلذذ كل شيء فيك، يتلذذ فيك يعني عيناك وتتلذذ أذناك وتتلذذ معدتك أيضا. ولهذا جماعة الذين يحبون الشاي مثلا يحب يشربوا في في في في احنا بقول الشاي جماعة بتوع زمان بيقولوا على الخمر جماعة، لكن احنا على قدنا الشاي، تشرب الشاي في زجاجة احسن ما تشربه في صيني، ولا لانه مش باين لونه، فقد يعجبك طعمه لكن واين اللون واين ما تشتهي العين، فالعين تشتهي ان ترى يعني صورة المشروب في زجاج يعني يظهر اللون المحبوب لديك، وهذا قاله الشعراء كثيرا لكن في شايهم، خلينا احنا في شاينا، فانت تحب ان تشربه في يعني الزجاجة تظهر لونه فتستمتع بلونه كما تستمتع بطعمه، كذلك اهل الجنة بيضاء لذة للشاربين، يعني خمرهم فيها لذة للشاربين، طيبة الطعم طيبة اللون طيبة الريح، بخلاف خمر الدنيا فيعني عندنا بعض الاخبار عنها لا فيها غول، والغول يعني الوجع الذي يأتي سواء في صداع الرأس او في وجع البطن او في غير ذلك، واصل هذا من الاغتيال، تغتال فيهم معاني كثيرة، خمر الدنيا تغتال صحته، تغتال جيبه، تغتال مرؤته، تغتال دينه، تغتال فيه كل شيء حتى تتركه جثة هامدة، يحتاج يعني أقل شيء إلى أن يضرب بالنعال والجريد حتى يفيق، هذه خمر الدنيا، ولو لم يضرب بالنعال والجريد لما أفاق، ولهذا حد شارب الخمر يضرب بالنعال، كل واحد يخلع الأحذية بتاعة المسجد كلها ويأخذ له مثلا 40 أو 80 على خلاف وساعتها يعني ممكن، لكن خمر الآخرة ما تشعر معها بتغير في العقل، ولا تشعر معها بأنها اغتالت مروءتك ولا ديانتك ولا أي شيء فيك، فتختلف خمر الآخرة عن خمر الدنيا، لكن لا يشرب خمر الآخرة من شارب خمر الدنيا كما قال النبي، فنسأل الله الثبات والاستقامة على البعد عن خمر الدنيا حتى تصفو لنا خمر الآخرة التي ليس فيها صداع وليس فيها وجع بطن وليس فيها انقطاع وليس فيها نتن ريح وليس فيها قبح لون وليس فيها ملامة بباب من أبواب الملام. ولهذا قال ولهم عنها ينزفون، يعني لا تستنزف عقله كما تفعل معه خمر الدنيا. وذكر المصنف أثر ابن عباس في الخمر أربع خصال، السكر والصداع والقيء والبول، يعني يشرب خمر يقيء كثيرا يبول كثيرا فتصدع رأسه ويشعر بالسكر هذا كله، قال فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال، وهذا صحيح. قال وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، يعني ذكر المطاعم فواكه، وذكر المشارب كأس من معين، وبقيت المناكح فذكر أمر، ولاحظ هذا الترتيب يعني من كل الأصناف، وهذا هي بس دلالة من كل باب يعني يدل دلالة على كل باب. قال وعندهم قاصرات الطرف عين، يعني النساء العفيفات، ومن عفتهن أنها تقصر طرفها على زوجها، وهذا من النعيم أن يرى الرجل المرأة تقصر طرفها عليه، يعني لا تنظر إلى غيره زوجها، وهذا لعفتها وأيضا لعدم مجاوزته لغيره، فهي لا تريد غيره وهذا من نعيمه. وأيضا هذا لماذا لا تريد غيره؟ لكماله وجماله عندها، وهذا المعنى الصحيح قاصرات الطرف. ويحتمل أيضا معنى آخر وكلاهما صحيح، أن المقصود قصرت طرفه عليها، قصرت طرفها عليه، ومن جمالها وكمالها أيضا استطاعت أن تقصر طرفه هو عليها، فهو معها لا يريد أن ينظر إلى غيرها، وهي لا تريد أن تنظر إلى غيره. ومسائل الغرام وهذه المسائل يعني مثلك من عرفها، فيعني تأمل كيف يكون حال نساء الجنة قاصرات الطرف. عين فهي نجلاء العين، يعني واسعة العين، وهذا مما يستملح في النساء، يعني يستملح إذا كان بالحد المطلوب، وليس معنى بعض الناس يكون زيادة عن هذا، ليس هذا الذي يقال عين، يعني الذي يستملح الوسع المعتاد المليح الجميل. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، إما أن يكون كأنهن، على كل حال كأنهن بيض مكنون، المقصود في المعنى الإجمالي بيض مكنون، يعني لا يبتزل، لا تتبزله الأيدي ولا تتبزله العيون، يعني لا يقع في أيدي أحد غير زوجها، ولا يقع تحت بصر أحد غير زوجها، وهذا المقصود المعنى الإجمالي بيض مكنون. وسواء بعد هذا كان البيض المكنون بمعنى اللؤلؤ المكنون، هذا معنى صحيح، أو البيض المقصود ببيض النعام لخصوصياته في هذا، فهو من أجمل وأكمل ما يكون من البيض لونا وحجما ونحو ذلك، أو يكون المقصود بياض البيض ونحو ذلك. العلماء أو المفسرون حاولوا أن يعني يستطيبوا أجمل معنى حتى يعني يأخذوا وجه التشبيه، والحصل أن كل هذا سائر وفوقه مما لا يعني تستطيعه العقول. حتى قال بعضهم السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة، يعني لما تيجي تقشر البيضة الطبق الغشاء اللي بيتعبك دايما وانت بتقشر هذا، لانه رقيق جدا ما انتش عارف يعني من صفائه مش عارف تتحكم فيه ولا عارف. فهو كذلك يعني تكون من غايه الرقه والنعومه والعذوبه، تكون هكذا كانهن بيض مكنون، لكن ربما كان المعنى الاول اقوى، وان كان هذا كله يلاحظ، يعني كونه لؤلؤا مكنونا اقوى، لان اللؤلؤه تكون داخل الكن والغطاء الذي يكون حولها، وهذا في اشاره الى اهم معنى في المراه، وهو عفتها وانها قاصره طرفها على زوجها، بحيث لا تبتذل ولا تهان، لا بنظره عين ولا بلمسه يد. وهذا مما تفتقر إليه كثير من نساء الدنيا التي نعيش فيها، فيعني أصبح كثير من النساء على غير هذا الحال والعياذ بالله، فهي يعني قد تصدقت بنفسها على كل من أراد أن ينظر إليها وكل من أراد أن يلمسها، فلا ترد يد لامس، حتى فقدت يعني مقومات منوساتها، وفقدت يعني موطن كرامتها وعزها، وفقد معها وليها إن كان يعني عنده أو بقيت عنده مسكة من الغيرة، فقد هذه المعاني أيضا، ولهذا ليست الآخرة كالأولى في هذا. قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذه المرة الذي أقبل يتساءل أهل الجنة في المرة الماضية، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وانظر الفرق بين تساؤلات وحوارات أهل النار وتساؤلات وحوارات أهل الجنة. أهل الجنة جزء من نعيمهم أنهم ينعمون بالثمر الهادئ الرزين الذي العفيف الجميل الذي يتذكرون فيه الدنيا وما كان فيها من مواقف في الماضي والحاضر، بخلاف يعني الخصومة والتنازع الذي يكون بين المجرمين. هؤلاء يتساءلون، يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأولئك أيضا يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لكن أولئك يستخدمون الجريد والنعال والافتراء والكلام القبيح والصياح والسب والشتم واللعن، وهؤلاء لا ترى منهم إلا أجمل الحديث وألطف العبارة. واستنبط بعض أهل العلم استنباط في غاية الجودة، قالوا إنهم يعني قال بعض المفسرين لما كانوا يتبادلون أو يتساءلون بكل ما يلتزون به لابد أن أهل الجنة إذا تساءلوا سيتساءلون بما يحدث لهم لذة ونعيما في الجنة. قال هذا المستنبط، قالوا لما كان أهل العلم في الدنيا لا يعدلون بالعلم شيئا لذة، فينبغي أن يكونوا في الجنة أيضا سيتباحثون في مسائل العلم، لأنه هذا أعلى لذة نعرفها. فإن شاء الله في الجنة أيضا سنتباحث في مسائل العلم، ويعني نحل مشكلات المسائل العلمية، يكون هذا من أعلى ما يكون من لذة أهل. انظر كيف يفكر أهل العلم، حتى عايزين علم في الجنة أيضا. يقول لماذا نحرم من التساؤل في مسائل العلم في الجنة؟ فإن هذا أعلى ما نعرفه من النعيم. ولما كانت الجنة نعيما مطلقا لا يرد الإنسان لما طلبه منها، وهذا من أشرف النعيم، هذا استنباط في غاية العجب. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا. فمن جملة ما دار بينهم من حديث السمر، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يذكر بعض أهل الجنة، يذكر بعضهم لبعض أنه كان في الدنيا له قرين، يعني له صاحب، وكان صاحب هذا كافرا وكان هو مؤمنا، وكان يدعو إلى الإيمان وكان يأبى، وكان الثاني يسخر من إيمانه كحال كثير من المؤمنين والكافرين الذين يجمع بينهم أي معنى، إما الجيرة وإما الصحبة القديمة وإنما القرابة وإما القرابة وإما غير ذلك من معاني الاجتماع، فيكون أو حتى صحبة سفر أو يعني عمل أو نحو ذلك. فحكى عن قرينه أنه كان ينكر عليه تصديقه بالوحي وبالرسالة وبالرسول، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني أئنا لمحاسبون. يستبعد هذا. وبعد أن حكى قوله لأصحابه من أهل الجنة، قال: هل أنتم مطلعون؟ ما رأيكم نذهب إلى النار ونتفرج عليه وننظر؟ وما دام مات على الكفر فأين يوجد؟ معروف يوجد في النار، تعالوا نبحث عنه، ويكون هذا جزء من اكتمال اللذة. فإن من اكتمال لذة أهل الجنة أن ينظروا إلى أهل النار حتى يعرفوا مقعدهم، فيما لو لم يؤمنوا فيعرفون حينئذ إكرام الكريم سبحانه وتعالى وتوفيقه وهدايته لهم بالإيمان. قال: هل أنتم مطلعون، يعني هل أنتم ناظرون في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. طبعا هذا ليس المفاجأة بالنسبة له، تعالوا ندور عليه، فوجدوه ها هو في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم يعذب، ظاهر لهم وباد أمامهم. ثم أخذ يخاطبه، وكان قرينه في الدنيا، قال: يا فلان، أخذ يخاطبه وهو يملك هذا، والله تعالى يعني يعينه على هذا ويقدره على هذا ويجلي له هذا القرين الذي كان كافرا. قال: تالله إن كدت لترضين، المؤمن يخاطب الكافر في النار، تالله إن كدت لترضين، يعني كد تهلكني لو أنني سمعت كلامك أو لو أنني وافقتك، ولولا نعمة ربي. ما قالش بقى بس علمين، ده أنا يعني مركز وفاهم وفهمان، ما بقاش من أهل الجنة. الجنة ليس فيها مستكبر، وليس فيها أحد يرى لنفسه شيئا، وإنما التوفيق كله بيد الله. ولهذا لما طلعوا من النار وخاطبه قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لو أحضرت هنا في العذاب معك ولكان مصيري مصيرك. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. عاد لمخاطبة أقرانه، يعني وهو يستعظم نعمة الله، يقول: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يعني التي متناها في الدنيا، وما نحن بمعذبين، يعني سيبقى حالنا في الجنة هكذا أبد الآباد، إن هذا لهو الفوز العظيم. يعني يقول: يا جماعة والله إذا كان شأننا هكذا أننا لن نموت مرة أخرى، خلاص متنا الموتة التي كانت في الدنيا، والآن نحن في الجنة وسنبقى نتنعم في الجنة أبد الآبدين، وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. إذن هذا فوز عظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني أخذه الطرب حتى صار يدعو إلى هذا، مع إن العمل انتهى وقد انتهت الدنيا وما بقي إلا النعيم. وقيل إنه لما قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، فهو يعني سعيد بهذه النتيجة التي آل إليها، بينما هو على هذا إذ قال الله سبحانه وتعالى له، وهذا أكمل في النعيم: إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني ناداه ربه سبحانه وتعالى أن ما أنت فيه هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العامل. ويحتمل أن يكون أيضا، وهذا الوجه لم يذكر هنا، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن، لا لا يحتمل هذا على كل حال، نرجع فيه. نعم. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ويحتمل هنا أن يكون هذا من كلام أهل الجنة، أن يكون من كلام الله صحيح، أن يكون من كلام أهل الجنة بعضهم لبعض صحيح، أن يكون من كلام هذا الرجل الذي أقبل على قرينه في النار الذي صار في النار وقال له ما قال، كل هذا صحيح. قال الله تعالى وهو يريد أن يزيد في نعيم أهل الجنة بتقرير الحقائق أمامهم، أذلك خير نزلا، يعني الذي أنتم فيه من النعيم والذي بلغ إلى كل صور المطاعم والمشارب والمناكح وحتى الثمر وجلسات الحديث الطيبة مع بعضكم البعض، أذلك خير نزلا، يعني هذا مجرد ضياف ولسه بقى الإقامة ستأتيكم، نعم هذه مجرد ضيافة ما أنتم فيه، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، يعني التي يبتلى بها الفريق الآخر من أهل السعير والعياذ بالله، شجرة الزقوم يعني في جهنم، وقد ذكر الله تعالى في غير موطن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. قال هنا إنا جعلناها فتنة للظالمين، محنة أهل النار شجرة الزقوم، أنتن وأسوأ وأقبح وأمر ما يكون في النار، إنا جعلناها فتنة يعني محنة للظالمين، عذابا للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وهذا مبعث نتنها وبلائها، خارجة من أصل الجحيم، يعني إنما خلقت من الجحيم نفسه. والعجب من أبي جهل وهو يعني لا يتعاطى أو لا يتفاعل مع هذه الزواجر حين يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه، سيتزقمه إن شاء الله على النحو الذي يريده الله عز وجل. قل لك يعني لما نزل آية شجرة الزقوم قال الزقوم الذي يتكلم به محمد تمر بالزبد، وأنا أولى أن أتزقمه يعني أن أطعمه في الآخرة، سيكون هذا إن شاء الله ولعلنا نراه. إنما الزقوم التمر والزبد، هذا من أعلى يعني نعيم أهل الدنيا التمر بالزبد، لكن زقومه كما ذكر الله كذب وصدق الله سبحانه وتعالى. إن والمقصود ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني أصل منبت هذه الشجرة في النار. ووجه استشكال الكفار أنهم أيضا يقيسون الآخرة على الدنيا، دائما قياسات الكفار قياسات يعني غير موفقة، قالوا كيف الشجرة تخرج في أصل الجحيم وكيف لا تأكلها النار، شوف الفزلكة، شجرة تم تحترق لأن مدفون الجحيم كأنهم الذين سيصنعونه، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكيف تحترق شجرة وهي شجرة من النار، من قال لك إنها شجرة يعني تستظل بها، شجرة فيها خضرة وفيها شجرة تنبت في أصل الجحيم، شجرة نار والعياذ بالله، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهذا يعني سيأكلون منها ما كما يؤكل من طلع النخلة، يعني على حالها الكريهة كأنه رؤوس الشياطين. ومعلوم أن أحدا لم يشاهد رؤوس الشياطين، ولكن هذا يعني يسمى في اللغة التشبيه التخيلي، تشبيه التخيل يعني إذا استقر في الخيال معنى أنه قبيح فيجوز أن تستعمله في القبح كما تحب، ما دام استقر في خيالك أنه قبيح، ولهذا العامة بدون تعلم ولا يعني ذكاء ولا حاجة لما يجي يشبه شيء يشبهه بالأشياء التي قد لا يعرفها لكن هو يعرف أنها متناهية في القبح، فكما يتخيل ويتوهم من قبح رؤوس الشياطين، وإلا ماذا تنتظر من رأس الشيطان أن تكون جميلة، وإلا لما كان شيطانا، ولهذا هذا تشبيه تخيلي، الأمر مركوز في الخيال. كما قالت النسوة لما رأت جمال يوسف قالوا ما هذا بشرا، أمال إيه، إن هذا إلا ملك كريم، هو ما شافوش الملائكة أيضا لكن استقر وركز في خيال إن الملائكة أجمل شيء، وما دام أجمل شيء يبقى لما يشبه بالجميل يقول ده ملك، ولما يشبه بالقبيح يقول شيطان، وهو لا رأى الملك ولا رأى الشيطان، لكن لما ارتكز في الفطر من قبح الشياطين قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين على سبيل التبشيع والتكريه لذكره. وهذا معروف في أشعار العرب كامل القيس وغيره كلام في ذكر الغول في أشعاره. والغول يعني ذكر من ذكران الشياطين، فالغول حقيقي وليس الغول يعني حاجة شخصية خرافية زي ما الناس تعتقد، لكن الغيلان يعني ذكور الشياطين ومذكورة في الشعر من تقبيح صورتها وهيئتها مع أنها لم ترى على كل حال. قال تعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني على خبث ونتن وقبح وشقح شجرة الزقوم سيأكلون منها ويملؤون منها البطون، إما اضطرارا وقهرا ليذوقوا العذاب، وإما جوعا لأنهم لم يجدوا إلا هذا فلا يجدوا إلا أن يأكلوا منه، وإما الاثنين سيكون كلا الأمران سيضطرون إلى الأكل منها اضطرارا لأنهم لا يجدون غيرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني سيشربون عليها من الحميم، يعني إذا أكلوا منها اشتدت حاجتهم إلى الشرب فيشربوا فوسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كالمهل يشوي الوجوه، يعني شربوا من الحميم على الزقوم، ولا الزقوم يطاق ولا الحميم يطاق، فكيف إذا مزج لهم هذا بهذا وتوبع عليهم هذا بعد هذا، نعوذ بالله من هذا، يمزج لهم الحميم وما يكون معه من صديد وغير ذلك مما ذكر تفصيلا في كثير من الأثار بعد الزقوم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، يعني بعدما يأكلوا ويشربوا من الزقوم والحميم أين يذهبون؟ لن يخرجوا منها على كل حال، وإنما يردوا مرة أخرى إلى الجحيم لتترادف عليهم بقية أنواع العقوبات الحسية والمعنوية سبب ذلك كله، ما قال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني لما وجدوا آباءهم ضالين كان الواجب ماذا؟ أن يكفوا عن الضلال وأن يرجعوا إلى الهدى وأن يستعملوا عقولهم وأن يدركوا الوحي الذي نزل إليهم والرسول الذي أرسل فيهم، لكن لم يفعلوا بل فهم على آثارهم يهرعون، هرع يعني هرول، ولا تقال إلا مبنيا للمجهول، لا يقال هرعت فرق الإنقاذ كما يقول جماعة نشاط الأخبار ونصف كلامهم لحن على كل حال، وإنما يعلمون يعلموننا اللحون، لكن لا يقال هرع إلا مبني المجهول، هرع ما فيش مبني للمعلوم. نعم فإنهم على آثارهم يهرعون، يعني يهرعون يعني الجري الشديد الذي يهرول، يعني لما ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين كان الواجب ألا يقلدوهم لكنهم قلدوهم، وهذا فيه إشارة إلى أن التقليد من غير نظر ولا بحث أن هذا قبيح، ولابد قبل أن تقلد أن تنظر من تقلد وفي أي شيء تقلد، وهل هذا التقليد والمتابعة على هذا الشيء يوافق الفطر يوافق العقول يوافق الشرائع أم لا يوافق، ولو أن الناس يهتدون إلى هذا لما رأيت في شوارعنا وفي بيوتنا وفي وسائل إعلامنا وفي حياتنا هذا يعني الغساء وهذه الزبالات التي أصبحنا نراها، يقلد بعضهم بعضا في حلقة شعر في يعني لبسة يعني بنطال أو قميص أو نحو ذلك، حتى أصبح الناس ممسوخين من كل معاني يعني القيم لمجرد أن هذه الموضة ولمجرد أن الكفار يفعلون هذا، وعادت الأمة المغلوبة أنها تتبع الغالبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقل القاسمي عن الفخر الرازي قال لو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى، لو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى، لأنه قال عن المشركين إنهم ألفوا، يعني سبب كل هذا العذاب أنهم لما وجدوا أباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعوا، يعني قلدوه من غير نظر ومن غير تأمل، فقال لو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى، ومعلوم أن القرآن مليء بالآيات في ذم التقليد. قال الله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، لما ضل أكثر الناس من الأمم السابقة كان الله يرسل في كل أمة ضالة منذرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وهو رسولها، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يعني كيف كانت عاقبة المكذبين وكيف كانت عاقبة المؤمنين إلا عباد الله المخلصين. وهذا شروع في العنصر الثاني من عناصر الصورة وهو القصص الذي يذكر الله عز وجل فيه جملة صالحة في هذه الصورة لتأكيد وتأصيل نفس المعاني المتقدمة قبل أن يختم الصورة بتفصيل قضية أسطورة التزاوج الذي ظنه وزعمه الكافرون والمشركون بين الله تعالى عن قولهم وبين الجن ونتج منه الملائكة. وبهذا تختم الصورة ونكتفي بهذا القدر الحمد لله. هل المقصود بالطين مادة الطين نفسه أم الطين يدل على ضعف الإنسان ووهنه؟ ولا أنت تحتاج إلى هذا السؤال وما حاجتك إليه؟ على كل حال إذا ذكر الله عز وجل شيئا فمن الأدب أن نأخذه على ظاهر. إذا قال الله تعالى من طين عرفنا أن هذا الطين هو الطين لأن الله تعالى لن يضلنا ولن يذكر لنا معنى لا نعرف، فلا حاجة إلى هذا التسلسل أو التأويل أن الطين يدل على ضعف الإنسان. أما الإشارة إلى ضعف الإنسان ووهنه فهذه صريحة في نصوص أخرى كثير، لكن المقصود بالطين هو الطين. ماذا يجب أن يفعله من لم يصلي شهرا بسبب تلقي علاج كيماوي للسرطان بسبب شدة الألم إلا بعض الفروض؟ وهل هذا المرض تكفير للذنوب أم أنه غضب من الله؟ إذن السؤال فيه شقين. أخذ العلاج الكيماوي صلى الله عليه وعافيه والمسلمين شهرا فقصر في بعض الصلاة، كان عليه ألا يقصر وهذا قبيح والله تعالى يغفر له إن شاء الله، لعل هذا بسبب الجهل، لكن حتى الجهل في هذا الباب غير مقبول، فإن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن عفى الله عما سلف عليه إن كان فعل هذا جهلا وتصور أنه مدام مريض ومحجوز في المستشفى مثلا أو نحو ذلك، عليه أن يعيد هذه الصلوات التي فاتته في الشهر. أما إن كان فعل هذا تقصيرا وقال لك أنا تعبان ومحدش يتكلم معايا وأنا متألم وأنتم لم تحسوا ألمي، فهذا ليس على الراجح، ليس له أن يقضيه وإنما يتوب من هذا الفعل. لكن الظاهر من السؤال أنه جهل وتصور أن هذا جائز وليس بجائز، ومعلوم أنه إذا عجز عن الوضوء فإنه يتيمم، وإذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدة، وإذا عجز عن القعود فإنه يصلي على جنب، وإذا عجز على جنب فإنه يصلي على حاله التي يستطيعه. إذن ليس لترك الصلاة عذر أبدا إلا الحيض عند النساء والنفاس، أما أن الرجل يترك الصلاة فلا يتصور أبدا، حتى لو كان يعني كل جسمه قد وضع في الجبس وغير ذلك من أشد ما يتصور، ما دام فيه عقله وهو مكلف ويعي وجب عليه أن يصلي على حاله. طيب السؤال أو الشق الثاني من السؤال، هل هذا المرض تكفير للذنوب أم غضب من الله؟ إن شاء الله يكون تكفير للذنوب، وبعض الناس ربما لو لم يصب بالسرطان سيدخل النار، وربك حكيم سبحانه وتعالى، فالله تعالى علم أنه على أعماله نتيجته كده مش هتنفع، فيعطيه بعض هذه المنح، ولا شك أن هذا يعني باب من أبواب الشهادة إن شاء الله تعالى والتكفير، لأن هذا يعني ثوابه عظيم لمن صبر عليه ولمن يعني احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فلعل هذا يكون من التكفير إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يجنبنا وإياكم ما يعني يتصور من البلايا والفتن والمحن، وأن يرحم ضعفنا وضعف المسلمين. هل من شرب خمر الدنيا ثم تاب لا يشرب من خمر الآخرة أم هذا الذي لم يتب؟ الحديث على ظاهره، من شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الآخرة. اذهب يقول اذهب أنا وابن أختي 7 سنوات للمسجد نجلس الصف الأول، وعند إقامة الصلاة يصر الإمام على أن يرجع الأطفال إلى آخر المسجد ويقدم من هم أكبر منهم سنا في الصف الأول، فهل يأخذ هذا الصبي ثواب الصف الأول؟ وهل هناك ترتيب معين للصفوف؟ هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى يعني انتباه. في سنن أبي داود حديث أنس أن النبي صفهم فجعل الرجال في الأول والأطفال فيما يلي ذلك والنساء فيما يلي ذلك، لكن الحديث ضعيف، وحيث كان الحديث ضعيفا فإنه لا يصح الاستدلال به. ومن حيث النظر هو ضعيف سندا، ومن حيث النظر الأولى ألا، بل الواجب ألا يكون الأولاد في مؤخرة المسجد، لأن لو جمع الأولاد في مؤخرة المسجد معا ماذا يفعلون؟ معروف ماذا سيفعلون، يعني يقلبون المسجد يعني محل لعب وليس محل للصلاة. لكن لو كل واحد يأخذ ابنه بجانبه ويكون من الأطفال يفرقون على يعني جوانب الصفوف ستصح الصلاة وتصلح ولا يكون في تشويش، وسيتعلم الأولاد مراقبة الله تعالى وهم يصلون صلاة صحيحة بجانب الكبار. وفي هذا فوائد كثيرة جدا، منها أيضا يعني نفسية الولد تشب نفسية صحيحة وسليمة يتشبه بالكبار ونحو ذلك. ومن مفاسد عدم فعل ذلك أن الولد قد يكره المسجد، كل ما أدخل المسجد كل ما يجي كل ما واحد يجي رجعني والثاني رجعني والثالث رجعني، وأنا مش شوية. في بعض الأولاد عندهم نباهة وعندهم يعني عقل ويحب أن يكون يعني يتأسى بالكبار، فإذا وجد الكل يمتهنه سيكره المسجد ويكره الشيخ ويكره القرآن ويكره الدين. من الذي يدفع هذه الفاتورة؟ فاتورة صعبة جدا. فالأولى أن يصلي الأولاد في يعني حيث انتهى بهم المكان، لكن لا يؤتى بالأولاد إلى المسجد إلا بعد أن يؤدبوا. ولازم يتصور أن تأتي بأولاد مميزين للمسجد، ولا يجوز بل يحرم أن تأتي بأولاد غير المميزين، لأن غير المميز مهما تكف عن اللعب سيلعب، لأنه لا يميز معنى الصلاة من اللعب، وربما يعني عملها في المسجد كما يقولون، وعمل هذه واسعة يعني تشتمل أعمالا كثيرة. باقي مسألة الصف الأول وأن يزاد بالناس عن الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا خطاب لأولي الأحلام والنهى وليس خطاب لغيرهم. فليس معنى هذا أن أولي الأحلام والنهى والحفظة والعلماء يتأخرون عن الصف الأول ثم يأتون متأخرين ويوسع الناس لهم، هذا معنى ليس هو المقصود من الحديث. وأن المقصود من الحديث أن من كان من أولي الأحلام والنهى فهو مكلف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موضع قدوة، فيجتهد أن يكون في الصف الأول. ليالني منكم أولي الأحلام، أنت نفسك تيجي إلى الصف الأول وتحرص على هذا، مش تقول بقى خلاص فرصة مدام الصف الأول يكون فيه الحفظة فناجي متأخر والناس تقدمني، هذا معنى قبيح وليس هذا هو المقصود. على أنه لا إشكال إذا احتاج الإمام، إذا نظر في الصف الأول ولم يجد أحد من الحافظة خصوصا وقت الصلاة يعني تطول نحو ذلك، لا بأس في هذه الحالة أن الإمام هو الذي يفعل هذا كما كان عمر يقول تقدم يا فلان تأخر، لا بأس. لكن أصل الحديث ليس فيه هذا، أصل الحديث أن الواجب على أولي الأحلام وأنه أن يتقدموا حتى يتأسى بهم الناس في التبكير وفي التقدم للصفوف الأولى. هذه مسائل تحتاج إلى ضبط على كل حال. يقول ابتلاني الله تعالى بأخ غير ملتزم وأحيانا تصل به النساء، هي تقول بقى المرأة يعني تزوجت، نبهنا مرارا أن المرأة لا تقول عن زوجها أخ والزوجة يقول الأخت، لأنه وله أخ وله أخت خلاص يعني لم يعني، هو لو كان أخ ما كانش ينفع تتجوز منه. نعم. ابتلاها بزوج غير ملتزم وأحيانا تصل به النساء في الهاتف فأرد أنا فتسألني عنه فماذا أفعل وهل يجب أن أنكر عليها؟ وما إيه اللي يجب يعني؟ على كل حال هذا من الفحش والفسوق الذي امتلأت به مجتمعات المسلمين، حتى يعني طال هذا الفحش وهذا الفسوق بعض المجتمعات المحافظة كما يسمونها، بل طال بعض المجتمعات التي ظاهرها الالتزام وليست ملتزمة. فإننا في الحقيقة لا نسلم الآن في زماننا هذا أن كل ملتحن فهو ملتزم، ولا نسلم أن كل منتقبة فهي ملتزمة، ولو صف لنا من المنتقبات 10% فنحن راضون بهذا، وإلا فأكثرهن غير ملتزمات أبدا. وهذا الذي نراه في شوارعنا من المنتقبات جرائم وإهانة للنقاب وتبذل، ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وراء المنتقبات لبدأ بهن ضربا. المقصود المنتقبات التي يعني تظهر عيونهن وأيديهن ويعني يظهرن من المسالك القبيحة ما لا يليق بامرأة ملتزمة، ومثل هذا من ظاهرهم السمت الملتزم كالملتحي ونحو ذلك الذي يعني يسب أو يلعن أو يعني يتشاجر في الطريق أو في السوق أو نحو ذلك، هؤلاء جميعا أدعياء وينبغي أن يتوبوا عن هذا. وكنا نتمنى ألا تلبس النقاب من كانت هذه حالته، ولو استطعنا أن تخلعه لفعل، قلنا لا خليك بالخمار وهذا يكفيك وأبيني عن نفسك وإياك أن ترتقي إلى منزلة يعني أنت تؤذينها أكثر مما، وإلا ما معنى واحدة منتقبة ونص وجهبين، ربما لو كشفت لكان أولى بها. إذن ليس هذا النقاب المأمور به في الشريعة في الحقيقة، ليس هذا النقاب الذي يتحدث عنه العلماء إنه واجب أو حتى إنه مستحب على القول الآخر، وإنما هذا يعني نقاب الفاسقات، المرأة التي تنتقد. وأنا أركز في هذه المسألة لأن معنى أزواجا كثيرين وكل واحد يرجع إلى امرأته، المرأة التي تنتقد ويعني تفتح وترى عينها من فتحة النقاب، فهذه امرأة يعني غير متأدبة بأدب الشرع، وامرأة ينبغي أن تؤدب وزوجها ينبغي أن يؤدب، لأن فتحة العين إذا ظهرت وظهر بياض العين وما حولها هذا في غاية الفتنة، ولو أنها كشفت لكان هذا أولى بها ولن ينظر إليها أحد على كل حال، فضلا عما يترتب على هذا من الفسوق وسوء الأدب والقبح والشقح، لا بارك الله في أمثال هؤلاء ولا في أزواجهم ولا في آبائهم، ما يظهر في شوارعنا الآن من كل يعني 30 منتقبة حتى ترى منتقبة متدينة في الحقيقة وملتزمة، لماذا لبست في النقاب؟ الله أعلم، ظهرت مقاصد لم نكن نعرفها قبل زمان. فاللهم إن أردت الفتنة فبقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. ومن إفرازات هذه الفتن وهي إفرازات نجسة ومن توابع هذه الزلازل في الدين أن يأتي أسئلة كهذه المعنى، إن واحدة تتصل وتسأل عن فلان ومعكسات التليفونات ونحو ذلك، وتسأل عن الرجل وقد يكون الرجل يعني ظاهره فيما يكذب به على الناس أنه صاحب استقامة وليس كذلك، هذه يعني من عفانة الإفرازات التي نتجت عن الانفصام الذي يعيشه كثير من الناس ممن قد يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن لكن عنده خلل في المسالك التي يعني يسلكها، فلا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخشى الله، لا كثر الله من أمثال هؤلاء ولا أولئك. ترجع بقى تشوف مراتك وتشوف اللقب بتاعها لو سمحت من فضلك. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير والتشاؤم، وأخبر أن التشاؤم في ثلاث: المرأة والدابة والبيت، كيف أجمع بين الحديثين؟ إذا قلت إن هذا حديث وهذا حديث يبقى لابد أولا أن هناك جمع، لأن الوحي لا يتناقض، لكن إذا فهمت الجمع فبها ونعمة، وإلا فأثبت الحديثين وقل والله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن التشاؤم والطيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، أمنا به كله من عند ربنا. وإذا فهمت وإلا فأطلب من يفهمك، وإلا فأسكت على هذا النحو. على كل حال ليس هناك إشكال، الأصل النهي عن التشاؤم والتطير، الطيرة شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الشؤم في ثلاث فالعلماء أثبتوا الحديث حيث صحيح، لكن نظروا في معناه بما يتفق مع المقاصد العامة للشريعة ومع الحديث السابق، فقالوا المقصود بشؤم المرأة سوء خلقها وقلة وعقمها وعدم يعني كونها ودودا ولودا وعدم توددها لزوجها وكثرة خلافاتها معه ويعني ارتفاع مهرها وعدم البركة في مقدمات زواجها، كل هذا من الشؤم. وكذلك الشؤم في البيت أن تكون ضيقة لا تتسع بحيث يعني يستطيع الإنسان أن يؤدي الواجب الشرعي فيفصل البنات عن الأولاد ويفصل الضيوف عن أهل البيت، أو سوء الجار الذي يكون لهذه الدار، والعرب تقول الجار قبل الدار، فإذا سكنت في بيت وحوله يعني من أهل الفسق والفجور فهذا من شؤم البيت. وكذلك الدابة أن تكون غير مواتية ويعني غير مطيعة ونحو ذلك، إذا هذه معاني صحيحة، يصرف الشؤم المقصود إليها وتنقض الحرب محمودا عواقبه، ليس هناك إشكال. إذا كان للمؤمن زوجة من الجنة أو في الجنة فليكن للزوجة هي الأخرى زوج، طب أنت مالك ومالها؟ أو أنت إذا كانت المرأة اللي تسأل، معلوم أن الجنة فيها اكتمال النعيم، فهذه المرأة ستزوج في الدنيا إن شاء الله، وإذا لم تتزوج في الدنيا فبالبداهة الجنة فيها كل نعيم يتصور، ومن هذا النعيم أن المرأة تطلب زوجا، فالمرأة لو لم يكن لها زوج في الدنيا ودخلت الجنة لا يحتاج هذا إلا سؤال، سوف تتزوج في الجنة إن شاء الله. بعضهم يعني يبالغ في التعنت، يقول طيب الرجل سيكون له يعني نساء كثيرات من نساء الدنيا ومن الحور العين وللو 70. طب والمرأة؟ المرأة لا تكتمل لذتها إلا بواحد، ولو تشعبت بين الرجال لما اكتملت لذتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلو كانت تعي وتفهم لعرفت أنها تقصر طرفها على زوجها، وأن هذا نهاية النعيم بالنسبة لها. ولو علم الله تعالى أن المرأة يمكن أن تتنعم فيما لو كان لها زوجان لجعل لها في الجنة زوجين، والله عز وجل فضله واسع، أليس كذلك؟ لكن المرأة نعيمها يكتمل إذا حسبها برجل من أهل الجنة. هل هناك تعارض بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث سرة من المجزوم؟ ليس هناك تعارض. الأصل الحديث الأول لا عدوى ولا طيرة، نفي العدوى. وأما حديث سرة من المجزوم فله يعني توجيهات، أقواها أن يكون المقصود سرة من المجزوم لا لأجل إثبات العدوى بذاتها، وإنما لأن الله تعالى أجرى العادة أن هذا يحدث لا بذاته وإنما بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم على ظاهره الحديث وإنما سر من المجزوم فرارك من الأسد محمول على أن وقعت المجزوم لا تؤثر في العدوى لا بذاتها ولا بالسبب، ولكن لما كان يخشى على المكلف أن يعتقد إذا اتفق في قدر الله أن يصيبه مثل هذا، يخشى عليه أن يعتقد أن هذا من العدوى، فأمره أن يسر من المجزوم حتى لا يعتقد في العدوى. يعني أقوى ما ذكر في هذا هذان القولان. هل يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء إذا قصد به غسل العبادة؟ يجزئ، لأن الغسل أعم من الوضوء، فإذا قصد التعبد والتعبد أعم من أن يكون غسلا واجبا أو غسلا مستحبا فهو يجزئ عن الوضوء. أما الذي لا يجزئ، واحد دخل يأخذ يغتسل لمجرد التنظف أو لمجرد ترطيب الجسم أو لشدة الحر ولم يقصد التعبد، هذا لا يجزئ. لكن واحد دخل يغتسل غسل من الجنابة، غسل واجب أو غسل للعيد أو للجمعة، الجمعة مستحبة عند بعض أهل العلم وواجبة عند البعض، سواء مستحب أو واجب، مدام غسل تعبدي يجزئ فيه الغسل عن الوضوء ولا يحتاج أن يتوضأ مرة أخرى بعد الغسل. إذا وقفت للدعاء لميت بعد دفنه هل أرفع يدي أم لا؟ وما الشأن إذا كنت أزور المقابر في أي وقت آخر أريد الدعاء للموتى، هل أتوجه إلى القبلة أم ماذا؟ الأمر في هذا واسع على كل حال، سواء فعلت أو لم تفعل، كل هذه الخيارات الأمر فيها واسع. هل من ينعس للحظات يجب عليه الوضوء أم لا؟ إن كان ناعس هو واقف أكيد أنه ضابط نفسه، إن كان نعس لحظات وهو ممكن مقعدته فهذا أيضا ليس عليه شيء على الصحيح. أما إذا نعس بحيث دخل في النوم ولم يدري ما الذي يحدث فهذا ينتقد وضوء. لكن واحد نعس بمعنى يعني لم يصل إلى النوم فهذا ليس عليه. إذا شككت هل سجدت سجدة أم سجدتين، مع العلم أن هذا يحدث دائما تقريبا في كل صلاة، فأنت موسوس. لما يحصل دائما وتقريبا وفي كل صلاة فأنت موسوس، يبقى ساعتها ما تعملش أي حاجة، قول لا خلاص هم اثنين اللي الشيطان يلعب بك. أما السؤال لو أنه يفعل هذا أحيانا يرد، وفي هذه الحالة إذا شكيت واحدة ولا اثنين بنسبة 50% و50% وما تدري ابني على الأقل خليها واحدة وأعد الثانية، لكن إذا غلب على ظنك أنها الثانية فاجعلها الثانية وتحرى وعمل بالتحري وفي الحالتين تسجد للسهو. أما إذا كل ما أدخل في الصلاة عند كل سجود تقول يا رب دي الأولى ولا الثانية، وعند كل وقفة دي الركعة الأولى ولا الثانية، كل ما تقرأ الفتحة ولا قرأت الفتحة ولا قرأت البقرة، يبقى إياك من هذا وكن حازما مع نفسك ولا تلتفت لهذا فإن هذا من الشيطان. صلاة التسبيح بعض الناس يصلونها في رمضان، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما في الموضوع أن في حديث صلاة تسبيح أكثر أهل العلم على تضعيفه. وبعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله إمام عصرنا، وهو الذي يعني بتصحيحه رجعت لصلاة تسبيح تاني فيه، وإلا كان يعني قبل هذا قبل أن يصح الحديث كان الناس يعني على كل حال الأمر واسع، من أخذ بتصحيح الحديث أو تحسين الشيخ الألباني الحديث فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن ليس بهذه الصيغة. صيغة نحن نجي في ليلة رمضان نجمع الناس عليها، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، حتى على صحة صلاة التسبيح فليس المعنى أن الناس يصلونها كما يصلون القيام أو كل أسبوع أو أسبوعين. أو بعض الناس الوقت صار يزور بعض في البيت، يجي واحد متبرع تعالوا يا جماعة ما تصلي التسبيح، والناس طبعا تستحي أن تقول لا ويدعونا للصلاة ويمسكهم ويسبح بهم صلاة التسبيح. وسبحان الله، وربما كان الشيطان يعين على هذا، لأن هذا في باب من أبواب الإبداع وأبواب الابتداع والإحداث، لكنه لا يعينه على يعني باب من أبواب السنة. في أي وقت بس يعملها لوحده، عايز يصلي التسبيح يصلي، أما الاجتماعات في المساجد على هذا النحو هذا لم يرد عن السلف. قول الراجح في النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر خاصة مع وجود النهي الصريح عن الصلاة. قول الراجح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس، لكن بحث العلماء ما له سبب كتحية المسجد وقضاء الفائتة ونحو ذلك، فالراجح أن ما له سبب يصلى، والمقصود بالنهي في أوقات النهي ما ليس له سبب، النهي عن النفل المطلق. حكم العمل في شركات التأمين لا يجوز، لأن شركات التأمين معاملاتها غير مشروعة، لأنها قائمة على الغرر وعلى غيره من صور المعاملات غير المشروعة. أما التأمين الذي يكون بين الموظفين هذا تأمين اجتماعي تكافلي، هذا جائز، أن الحكومة تقتطع من كل موظف مبلغا تعطيله معاش في آخر السنة، هذا تأمين تعاوني جائز. لكن شركات التأمين قائمة على التأمين التجاري اللي هو مبني على الغرر ومبني على المقامرة، بيعتمد على ان على كثرة الناس الذين يدخلون، طبعا معظمهم مش يحصل له حاجة، هو عمال يحصل فلوس بالسحت والحرام. وحليني بقى كما يقولون عما واحد تحصل له مصيبة، المبلغ الكبير اللي يعطوه له مش هيسوي حاجة في عرض او من جملة الاموال التي جمعها من الناس يعني ظلما وزورا دون اي مقابل. ابتلاع ما بقي في الفم او ما دخل في ثنايا الاسنان او فتات السواك يفسد الصوم، ان قصدت هذا يفسد الصوم، والا الاصل الانسان لا يقصده، واذا ظهر شيء هذا فانه يمجه. وعلى كل حال هذه اسئله الموسوسين، هذا السؤال واحد دائما موسوس يقعد يدور في الفتات اللي بيكون من السواك، شو بقى السواك هيطلع ايه، وبعدين هيبلع، يعني هو يحس بنفسه وبالع القشه التي تخرج من بين شعر السواك، هذا يعني أسئلة موسوس. نام فلم يصلي شيئا بعد العشاء حتى أذن الفجر، فهل يصلي الوتر بين الأذان والإقامة؟ طب يصلي أول ما يصحى قبل ما ينزل، صحى الأذان يصلي الوتر على طول، وإذا ما صلاه يصلي من النهار 12 ركعة، كان يصلي إذا فاته ورده يصلي من النهار 12 ركعة. خطيبتي هل يجوز لي زيارتها حتى أعطيها شرايط كتب دينية، خصوصا أنها قريبتي وبنية صلة الرحم أيضا، شوفوا له كم رحم، ده الرحم الوحيد اللي هو يعني حريص عليه، وهل لو جلست معها لفترة قصيرة دون خلوة حرام؟ إن لم يكن هذا حرام فليس في الدنيا حرام، وما الحرام إلا أن يكون هذا، تجلس مع امرأة لا تحل لك على وجه، بل هذه أشد، فإنك لو جلست مع امرأة أخرى غير خطيبتك ربما انضبط، لكن إذا جلست مع خطيبتك فما هو الموضوع المشترك بينكم؟ لماذا خطبتها؟ لكي تشتهيها وتتزوجها ويكون منك ما يكون بين الرجل وامرأة، فأنت تفكر فيها لضرورة الخطبة في هذه الأمور، وهي تفكر فيك في هذه الأمور. ولهذا الشارع حكيم، ليس في الشارع حاجة اسمها خطبة تطول، وإنما الخطبة عبارة عن مجلس، مجلس تراها وتراك وتتفقان، إما استخرنا ووافقنا يبقى نعقد، وبعد العقد فأنت وشأنك، وإما يعني لا فلا، وقد صارت غريبة. أما وجود الخطبة بقى خليها أخطبها لحد ما تبقى تخلص السنتين وثلاثة، هذا حرام. ولو حصل شيء من هذا تبقى يعني بعيدا عنها تماما، لا يجوز لك أن تحفظها القرآن، حرام أن تحفظها القرآن، لأن تحفظ القرآن هذا سيخالف القرآن نفسه، يعني يدخل إلى، ولا تعطيها كتاب ديني، ولا إن كان لابد ابعت لها مع أمك أو مع قلت لا تفضلي يا خطيبتي هذا كتاب من كتب الدين، أي دين. نعم، الشيطان يعني فقيه لكن في الشر. ولا تليفون، ولا تليفون ولا يحزنون. توضيح الدليل البين القاطع في قنوت الفجر، ليس هناك دليل في الحقيقة، وما قاله الشافعية من قنوت الفجر فهم محجوجون فيه بعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب كلام الجمهور أن القنوت في الفجر بدعة، وأن لكن احنا ما نقولش كل بدعة لأي حد، يعني الناس بدقوا الفجر قولهم يا جماعة يعني قول مالك وقول أحمد وقول أبي حنيفة أن القنوت ليس في الفجر، لكن تقول له بدعة على طول مشكلة. لكن أنا أقول لك كطالب علمي يعني تسأل، ولم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر خصوصا، وإنما كان يقنت في النوازل، وإذا قنت في النوازل يقنت في الصلوات كلها. وما ورد من النصوص عن أنس وغيره في المغرب والفجر أو يعني بعض الصلوات، فهذا محمول على الصلوات التي ذكرها، ومحمول على حديث ابن عباس أن فيه القنوت في الصلوات الخمس كلها. أخشى أن يكون الوقت قد طال فنكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.